بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا باب الأيمان، والأيمان جمع يمين، وهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين في الشرع، اليمين في اللغة القسم، وفي الشرع توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهي صيغة الحلف، صيغة القسم. قال المؤلف رحمه الله: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن. فالحلف الجائز هو الحلف الذي يكون بالله أو بصفة من صفاته، كعزة الله وقدرة الله، بشرط أن يضيف الصفة إلى الله وعزة الله وقدرة الله، أو أن ينويها. لو قال والعزة والقدرة ونوى صفة الله صح، أو انعقدت اليمين. فاليمين تكون بالله أو صفة من صفاته، ومن ذلك القرآن، فإنه كلام الله عز وجل. وتحرم بغيره للنصوص البينة في ذلك، كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، وعند الترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. تحرم بغير الله، واليمين بغير الله لا كفارة فيها، إلا ما جاء عن جماعة من الحنابلة أن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم حلف فعليه كفارة. والمذهب تحريم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره. قال: فمن حلف وحنث وحنث، من حلف وحنث في أي في يمينه، وجبت عليه الكفارة. والحنث يكون بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله. فإذا حنث وجبت عليه الكفارة. قال: ولوجوبها أربعة شروط. لوجوب الكفارة أربعة شروط. قال: قصد عقد اليمين. هذا الشرط الأول، لابد من قصد اليمين عند الحلف، ولهذا لا تنعقد يمين من سبق على لسانه بغير قصد، كقول الإنسان: لا والله، بلى والله في عرض حديثه. كذلك لا تنعقد من نائم وصغير. وفي الإقناع يقول: ظاهره ولو حلف على فعل مستقبل، على فعل مستقبل غير قاصد اليمين، أي فلا تنعقد. أو قال مثلا في بدون قصد: لا والله لا تخرج، لا والله لا أفعلن. بعض الناس مثلا يقول: والله لا أحاسبن أو لا أدفعن النقود. أو فإذا خرج الكلام منه غير قاصد لليمين فهو لغو، لا ينعقد. إذن هذا الشرط الأول، قصد عقد اليمين، وهذا يخرج اليمين اللغو، وكونها على مستقبل فليس على ماض. على مستقبل يمكن فيها البر والحنث، على فعل في المستقبل أو على ترك ليس على مستحيل كما سيأتي، بل على مستقبل يمكن فيها البر والحنث. فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. حلف على الماضي نوعان: إما أن يكون الحالف فيه كاذبا، وإما أن يحلف ظانا صدق نفسه. فالحالف الكاذب مثلا مثل لو قال: والله ما دخلت الدار، وهو كاذب، ما دخلت، هذا حلف على الماضي وهو يعلم أنه كاذب. فهذه يمين غموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها. اليمين الغموس لا كفارة فيها. فلا تنعقد، لأن اليمين لا تنعقد، لا تنعقد اليمين الغموس غير منعقدة. والحالة الثانية أن يحلف على الماضي ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، كما لو حلف مثلا أنه رأى فلانا، رأى فلان وهو يظن أنه فلان وتبينه ليس فلان، قال والله لقد رأيت زيدا في المسجد وهو يظن أن الذي رآه هو زيد فبان بخلافه، فلا كفارة عليه ولا تنعقد يمينه وتعتبر لغوا. فاللغو عندنا، يمين اللغو عندنا له صورتان: صورة الأولى أن يخرج منه اليمين غير قاصد، لا والله بلا والله في عرض حديثه. الصورة الثانية أن يحلف على أمر في الماضي يظنه كما حلف فيبين بخلافه. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا كفارة هنا إذا حلف ظانا صدق نفسه فبان بخلافه. لكن في المذهب يحنث في طلاق وعتاق فقط، يفرقون بين اليمين وبين الطلاق. فلو حلف مثلا، لو حلف بالطلاق أنه رأى زيدا أمس يظن ذلك فبان بخلافه حنث ووقع طلاقه، لأن الطلاق والعتاق لا تكفر، أيمان لا تكفر فتقع. ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، قال ولا على فعل مستحيل، ولا على فعل مستحيل، هذا داخل كله في الشرط الثاني كونه على مستقبل، لكن نحن قلنا مستقبل يمكن فيها البر والحنث، ولهذا فلا تنعقد على فعل مستحيل. على فعل مستحيل، المستحيل إما أن يكون لذاته وإما أن يكون مستحيلا عادة، ولكن على فعل أو على نفي فعل، على عدم فعل أو على فعل، المقصود على عدم الفعل، عبارة الغاية نافيا لفعل مستحيل لذاته. مثال ذلك أن يقول والله لا شربت ماء الكوز، هكذا يمثلون، هذا نفي وليس فعل، لا شربت. أو لو قال والله لن أشرب، لا شربت، نافيا لفعل مستحيل لذاته، والله لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه، الكوز لا ماء فيه، وهو يقول والله لا شربت، فهو يحلف على نفي الفعل المستحيل لذاته. أو المستحيل عادة كأن يقول والله لا قتلت هذا الميت وهو ميت، أو والله لا أقتل هذا الميت، لم تنعقد يمينه. إذن هنا حلف نافيا فعلا مستحيلا لذاته أو لغيره فلا تنعقد اليمين، بخلاف ما لو حلف على فعل المستحيل، وعبارة الغاية ومثبتا، أي إذا حلف مثبتا لفعل مستحيل فإنه يحنث في الحال. فلو قال والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه يحنث في الحال، أو لو قال لا والله لأقتلن هذا الميت، أو والله لأمشين في الهواء، تنعقد وتجب الكفارة في الحال لاستحالة البر في المستحيل، لأنه لا يمكن أن يبر في يمينه فيحنث في الحال، والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه يحنث في الحال، والله لأقتلن هذا الميت يحنث في الحال. إذن مقصود المؤلف بقوله ولا على فعل مستحيل، أي ولا على عدم فعل مستحيل، إذا حلف على عدم فعل مستحيل أو حلف نافيا لفعل مستحيل. إذن هذا الشرط الثاني كونها على مستقبل. الثالث يقول المؤلف وكون حالف مختارا، اشتراط أن يكون مختارا، فإذا حلف مكرها فلا شيء عليه. والشرط الرابع قال وحنثه، لابد الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وحنسه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. يشترط في الحنث الذي تجب به الكفارة ألا يكون مكرها، ألا يكون جاهلا، وألا يكون ناسيا. حلف ألا يدخل الدار ثم دخلها ناسيا فلا يحنث، وهذا في غير الطلاق والعتاق أيضا. في المذهب أنه إذا حلف على شيء بالطلاق ثم فعله جاهلا أو ناسيا وقع طلاقه، فيفرقون بين اليمين المكفرة وبين الطلاق لأنها والعتاق لأنها أيمان غير مكفرة. والحنث شرط لوجوب الكفارة، وعندنا يجوز أن يكفر الإنسان قبل الحنث، يجوز، لكن لا تجب الكفارة إلا بالحنث، ويجوز أن يقدم الكفارة على الحنث لحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يجوز تقديم الكفارة على الحلف، إنما يجوز تقديمها على الحنث. قال ويسن حنث، يسن يستحب الحنث، ويكره بر أي تنفيذ اليمين يكره، متى؟ إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. لو حلف على فعل مكروه فإنه يستحب ماذا؟ يستحب أن يحنث ولا يفعل المكروه، ويكره له أن يبر. لو حلف على ترك مندوب، حلف ألا يصلي الوتر، يستحب أن يحنث ويكره بره. حلف على فعل مكروه يمثلون له بما لو حلف على أكل ثوم أو بصل من المكروهات. قال وعكسه بعكسه، أي لو حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه فهنا كره له الحنث واستحب له البر. عكسه بعكسه، لو حلف على فعل مندوب استحب أن يبر، كره له الحنث. قال ويجب، أي الحنث إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب. يجب أن يحنث إذا كانت على فعل محرم، فلو حلف مثلا أن يضرب زيدا بغير حق فهذا حلف على فعل محرم فيجب أن يحنث حتى لا يقع في المحرم، أو حلف أن يشرب الخمر، أو حلف على ترك واجب كما لو حلف على ترك الصلاة أو ترك بر الوالدين ونحو ذلك، فهنا يجب الحنث ويحرم البر. وعكسه بعكسه، أي لو حلف على فعل واجب وجب أن يبر وحرم أن يحنث، لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه البر وحرم عليه الحنث. وعلم بذلك أن تنفيذ اليمين والحنث فيها له أحوال، تارة بالنسبة للحنث، تارة يستحب أن يحنث، وتارة يكره أن يحنث، وتارة يجب أن يحنث، وتارة يحرم أن يحنث، ففيه الأحكام الأربعة والبر كذلك. قال فصل، ويبدو أنه قد يخير، يبقى الحكم الخامس أنه قد يخير في الحنث، وإذا خرجنا من هذه الأصناف إذا كان على فعل مباح لا مكروه ولا مندوب. قال فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة، حرم الأمة، قال أنت حرام أو أنت علي حرام مطلقا أو معلقا، إن فعلت كذا فأمتي حرام، أو حلالا غير زوجة حرم أكلا مطلقا أو معلقا، قال الشاي علي حرام مثلا، أو إن شربته فعلي حرام، أو إن أكلت كذا من الطعام فهو علي حرام، فإما أن يحرمه مطلقا وإما أن يحرمه معلقا على شرط. المهم أنه حرم ماذا؟ حرم الأمة، أو حرم أشياء من الحلال غير زوجته. لم يحرم بذلك، وعليه كفارة يمين إن فعله. والدليل في ذلك قول سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وفيها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي في تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل أو المغافير، لا أشرب عسلا ولا أشرب المغافير، تحلة اليمين بالكفارة. وأما إذا كان التحريم للزوجة فقد تقدم أنه ظهار حتى لو نوى به الطلاق، فالمذهب أن تحريم الزوجة ظهار. قال وتجب فورا بحنث، تجب الكفارة، تجب أي الكفارة فورا، فوجوبها على الفور، بحنث إذا حنث. ويخير فيها بين ثلاثة أشياء، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة كما هو في الآية، حمك الله، إذا عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، أو كسواتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فيخير أولا بين إطعام 10 مساكين، والمساكين هنا يدخل فيهم الفقراء، يدخل فيهم الفقراء، والفقراء أشد حالا من المساكين، يشمل الفقراء. ويشترط أو يعتبر أن يكون المسكين مسلما حرا ولو صغيرا، مسلما حرا. الكفارات والواجبات لا تعطى إلا لأهل الإسلام، الزكوات والكفارات لا تعطى لأهل الإسلام إلا سهم المؤلفة قلوبهم، وأما الصدقة فيجوز إعطاه للكافر. فيعتبر في المسكين يكون مسلما حرا ولو صغيرا، ويقبل له وليه في ماله. إطعام 10 مساكين فيعطي، لم يذكر قدر الإطعام، وقدر الإطعام هنا هو يعطي لكل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، مدا من البر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة. هكذا المذهب، أنه لا يدفع طعاما إلا الذي يجزئ في الفطرة، والذي يجزئ في الفطرة الأصناف الخمسة المذكورة في الحديث، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا ينتقل إلى غيرها إلا عند عدم وجودها، كما هو مذهبهم في زكاة الفطر. يخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض. فالرجل يعطيه ثوبا يستر عورته، يستر أحد عاتقيه، إن هذا شرط الكسوة في الفرض. ويعطي المرأة درعا وخمارا، والدرع هو كالقميص للرجل، يسميه الناس الآن الجلباب أو الثوب. يعطي المرأة درعا وخمارا يجزئها في صلاتها، يجزئها في صلاتها. قال أو عتق رقبة مؤمنة، واشترط في الرقبة أن تكون سالمة، أن تكون سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا، رقبة سليمة ومؤمنة، فتحرير رقبة أو تحرير رقبة مؤمنة. فإن قال فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة. ابن بدران هنا في الحاشية يقول كفطرة تمثيل، أي فإن عجز عجزا مثل العجز عن أداء زكاة الفطر بأن لم يكن عنده ما يكفيه يوما وليلة عدل إلى الصيام. إذا كان ما عنده ما يكفيه ليوم وليلة فهذا لم يجد فيعدل للصيام، فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة وجوبا، فالتتابع واجب في المذهب إلا من عذر كمرض ونحوه. واستدلوا على التتابع بقراءة 3 أيام متتابعات. وعندنا مسألة مهمة في الكفارة وهي من كرر أيمانا، من كرر أيمانا ما لزمته أيمان موجبها واحد كفارتها من هذا النوع، نوع واحد موجبها واحد ولو على أفعال، حتى لو على أفعال مختلفة كقوله والله لا دخلت الدار، والله لا أكلت، والله لا شربت، وحنث في الكل قبل التكفير فعليه كفارة واحدة. وكذا لو حلف بنذور مكررة، لأن الموجب واحد، الواجب هنا شيء واحد وهو كفارة اليمين، وأما إن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لم تتداخل، لأن موجب الظهار كفارة غير كفارة اليمين. نتى بالظهار، حلف بالظهار واليمين بالله، فهذه موجبها كفارة مختلفة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكين، وهذه موجبها مختلف. إذن وأما لو حلف، أما لو كرر أيمانا على فعل واحد فهذا واضح، وهذا مذهب الجمهور، لو كرر أيمانا على فعل واحد ولم يكفر لزمته كفارة واحدة. لكن الخلاف فيما لو كرر أيمانا على أفعال مختلفة، فالمذهب كما سمعتم أنه عليه كفارة واحدة خلافا للجمهور في هذه المسألة. قال ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما. هنا اختصر المؤلف هذه المسألة وقدم ذكر العرف، والمعروف في المذهب أن الأيمان يرجع فيها أولا إلى النية، إلى النية، نية الحالف، إلا أن يكون ظالما كما ذكر المؤلف، يرجع فيها نية حالف ليس ظالما. إذا كان ظالما واستحلف فلا تنفعه نيته، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أو اليمين على نية المستحلف. أما إذا كان مظلوما أو لم يكن ظالما ولا مظلوما فتنفعه نيته، النية تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق. فلو قال مثلا والله ما رأيت فلانا ويقصد ما رأيته قبل 5 دقائق فهو صادق، تنفعه نيته. إذن مبنى الأيمان أولا على نية الحالف ما لم يكن ظالما، وبشرط أن يحتمله لفظه كما قال المؤلف، إن احتملها لفظه ومثل بماذا؟ كنيته ببناء وسقف السماء. حلف وقال لأجلسن تحت بناء مثلا أو سقف، وقال كانت نيتي السماء، فإنه يبر بيمينه، لأن اللفظ يحتمل السماء سقف والسماء بناء. فإن كان لفظه لا يحتمل ذلك، فإن لم يحتملها عمل بظاهر اللفظ، إن كان اللفظ لا يحتمل النية عمل بظاهر اللفظ، كما لو نوى مثلا بالبناء الشجر، لو حلف ليجلسن تحت شجرة تحت بناء ثم قال نويت الشجرة، فهذا لفظه لا يحتمل نيته، لفظ البناء لا يحتمل ما نواه من الشجر، فلا بد من العمل بظاهر لفظه إن لم يجلس تحت بناء حنث ويحنثه بالجلوس تحت الشجر. لو قال لا أجلس تحت بناء ثم جلس تحت شجر، إذن بشرط إذن نعمل بنيته بشرطين: ألا يكون ظالما، وأن يحتمل لفظه ما نواه كنيته، كأن ينوي بالبناء والسقف السماء. فإن لم يكن للحالف نية رجع إلى سبب اليمين أو الباعث أو المهيج على الحلف، رجع إلى سبب اليمين. كما لو قال مثلا: والله لا شربت من ماء فلان، وهو يريد أو السبب المهيج لا يريد أن يكون لفلان منة عليه، السبب هو قطع المنة، فيحنث لو أكل، هو حلف على الشرب فقط، ولكن الباعث والمهيج هو أنه يريد قطع المنة فيحنث بالأكل كما يحنث بالشرب، السبب المهيج. فإن لم يكن هناك سبب رجع إلى التعيين، كما لو أشار قال: لا أدخل هذه الدار، وليس له نية وليس هناك باعث أو سبب مهيج، فيعمل بتعيينه، يختص اليمين بما عينه: لا أدخل هذه الدار. فإن عدم ذلك، أي لا اليمين ولا السبب ولا التعيين، رجع إلى ما تناوله الاسم، نتعامل مع اللفظ، رجع إلى ما تناوله الاسم، وهذا الاسم له حالتان: إن لم يكن له نية ولا سبب ولا تعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، أي إلى لفظه. وما تناوله الاسم أو الاسم له حالتان: إن كان له مسمى واحد، إن كان لهذا الاسم مسمى واحد في الشرع والعرف واللغة، أي لا يختلف مسماه كالسماء والأرض والرجل والمرأة، فهذا لا يختلف معناه في العرف عن الشرع، في الشرع عن العرف عن اللغة، فانصرف يمينه إلى ما سماه، انصرف يمينه إلى ما سماه. لو قال مثلا: والله لا أكلم رجلا، لا يكلم رجلا، لو كلم أي رجل حنث، ولا يختلف الرجل هنا بالمدلول بالعرف الشرعي بالمسمى الشرعي، ولا عن المسمى العرفي عن المسمى اللغوي. أما إن كان للاسم مسميات مختلفة، يكون له مسمى في الشرع مختلف عن المسمى في اللغة، عن المسمى في العرف عن اللغة، فإنه يقدم الإطلاق الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، هذا يحتاج إلى تفصيل وهو مذكور في الشروح. ولكن على سبيل المثال، فلو حدث مثلا: لا أبيع، لا أبيع، فنقدم الحقيقة الشرعية البيع المشتمل على الشروط، البيع الصحيح، فلا يحنث ببيع الميتة، إنه ليس بيعا شرعيا، حلف لا يبيع، ويقدم العرفي على اللغوي، فلو حلف ليركبن دابة، فإنه لابد أن يركب ذوات الأربع، ونترك الحقيقة اللغوية، وأن كل ما يدب، يعني لو ركب على إنسان فإنه لا يبر. السلام عليكم. يرجع في هذا إلى الشروح، تقديم الإطلاق الشرعي على العرفي على اللغوي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على النذر، فقال: فصل. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. النذر في اللغة هو الإيجاب، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه بعبادة لله بكل قول يدل عليه، أي على الإلزام، شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال، يلزم نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال. والمذهب أنه ينعقد النذر في واجب، لو نذر أمرا واجبا كما لو قال لله علي صوم رمضان فينعقد نذره، فإن لم يصم لزمه أن يكفر. فينعقد النذر في واجب، والنذر لا يصح، يقول المؤلف لا يصح إلا من مكلف يعني بالغ عاقل، وكذلك نقول مختار مكلف مختار. ويشترط أن يكون نذره على نفسه ليس على غيره، وأن يكون لله تعالى، وأن يكون بالقول. هذه شروط النذر، أن يكون من مكلف مختار، وأن يكون نذره على نفسه ولله تعالى، وأن يكون بالقول أي ليس بالنية فقط، لابد أن يكون بالقول. وابن عوض يقول مقتضى تشبيه النذر بالطلاق أنه يصح بالكتابة. قال والمنعقد ستة أنواع، أنواع النذر المنعقدة ستة. الأول قال المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا. ما هو نذر هذه؟ لم يحدد. هذا الذي جاء في الحديث نذر لم يسمى، أي لم يسمى فيه الفعل المنذور. لله علي نذر إن فعلت كذا، أو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر، ثم فعل الشيء. ما هو النذر الذي يلزمه؟ ولم يقل مثلا لله علي صوم أو صدقة، لله علي نذر. قال ولا نية، يعني إما أن يذكر، إما أن يسمي الفعل المنذور صوم صدقة مثلا، أو أن ينويه. لو قال الله علي نذر وهو ينوي بذلك الصيام شهر انعقد نذره. إذن النذر الذي لم يسمى هو الذي لم يذكر فيه الفعل المنذور ولم ينوى. قال ولا نية فكفارة يمين إن فعله. قال مثلا إن دخلت دار فلان فلله علي نذر، فدخل دار فلان ولم يكن ينوي بقوله نذر شيئا، فتلزم كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه الترمذي وابن ماجة. كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، هذا يسمى النذر المطلق. ثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. علق النذر على شرط وهو يقصد منع نفسه من هذا الشرط أو حث نفسه على هذا الشرط، كإن كلمتك فعلي كذا. هنا يريد ماذا؟ يريد منع نفسه من الكلام، إن كلمتك فعلي صوم 3 أيام، أو العكس إن لم أكلمك فعلي، إن لم أذهب إلى المكان الفلاني. فهنا يريد أن يحث نفسه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يمنع نفسه من معصية أتى بهذا النذر وقال مثلا إن وقعت أو عدت إلى هذه المعصية فعلي صيام شهر. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، لا يلتبس عليك الأمر بنذر الطاعة. كونه نذر طاعة وهي صيام الشهر لكنها ليست مطلقة ولا معلقة على شرط مطلق، إنما يراد بها المنع من الفعل أو يراد بها الحث على الفعل، فهذا هنا لا يلزم أن يصوم. إنما المؤلف يقول فيخير بين فعله وكفارة يمين، يخير بين الفعل وبين عدم الفعل مع كفارة يمين. الثالث نذر مباح، أي نذر فعل مباح، نذر فعلا مباحا كلله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضا بين الفعل وبين كفارة اليمين. الرابع نذر مكروه، أي نذر فعل مكروه كطلاق وأكل ثوم وبصل ونحوه، ونحوه كأكل ثوم وبصل. فالتكفير أولى هنا، أي مستحب. لو نذر فعل مكروه فهو مخير بين أن يفعل المكروه وبين أن يترك الفعل ويكفر. المؤلف يقول التكفير هنا أولى، أي مستحب. لو قال مثلا لله علي نذر إن أن أطلق زوجتي إن خرجت إلى دار فلان، طلاق مكروه، نذر الطلاق، فهنا الذي يستحب هو ماذا؟ ألا يطلق وأن يكفر. فنذر المكروه يخير صاحبه بين الفعل والتكفير. الخامس نذر معصية كشرب خمر، نذر فعل المعصية مطلقا أو معلقا، قال له والعياذ بالله الله علي نذر أن أشرب الخمر، أو قال إن حصل كذا أشرب الخمر، فيحرم الوفاء ويجب التكفير. لو نذر مثلا صوم يوم العيد فهذا محرم، فيحرم الوفاء ويجب أن يكفر كفارة يمين. وانعقاد النذر هنا من المفردات، انعقاد نذر المعصية هو من مفردات المذهب. قال السادس نذر تبرر، أي نذر طاعة، نذر فعل طاعة كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب، لا أي لا لجاجا وغضبا، ليس بقصد ماذا؟ ليس بقصد حث نفسه أو منع نفسه، حتى نميز بين النوعين. بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، مطلقا كان يقول الله علي نذر أن أصوم 3 أيام، معلقا بشرط، بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة، قال كإن شفى الله مريضي هذا شرط، فلله علي كذا، أو إن نجحت مثلا في الامتحان فلله علي كذا، فهذا نذر الطاعة المطلق أو المعلق والمفعول قربة وليس حثا أو منعا، ليس لجاجا وغضبا. قال فيلزم الوفاء به، حديث الصحيحين من نذر أو في الصحيح من في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، نذر مطلقا أو معلقا، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بجميع مالي، أجزاه أن يخرج الثلث فقط، لما جاء في حديث أبي لبابة في توبته رضي الله عنه حين قال أن أنخلع من مالي، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، ثلث، رواه أحمد أبو داود. والاعتبار في ثلث المال بيوم النذر، فلا يدخل في ذلك ما تجدد بعد النذر، يكفيه الثلث، فننظر في ماله يوم النذر، فإذا أخرج ثلثه كفاه وأجزاه، ولا يدخل في هذا ما تجدد من المال بعد النذر. من نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر، من نذر صوم شهر ونحوه أي كأسبوع لزمه التتابع. لماذا؟ لأن إطلاق الشهر أو إطلاق هذا اللفظ يقتضي التتابع، نذرت صوم شهر، نذرت صوم أسبوع لزمه التتابع، لأن هذا الإطلاق يقتضي التتابع. لا إن نذر أياما معدودة، لو قال مثلا نذرت صيام 10 أيام فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، إلا لو قال متتابعة أو قال 10 أيام ونواها متتابعة، لأن هذا اللفظ بمجرده لا يقتضي التتابع، لا إن نذر أياما معدودة. قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء، سن الوفاء بالوعد هذا المذهب وهو مذهب الجمهور أن الوفاء بالوعد مستحب ومسنون، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب، وحرم الوعد بلا استثناء، أي حرم أن يقول لإنسان أن يعده وعدا ثم لا يتبعه بقوله إن شاء الله. إذا قال مثلا سآتيك، حرم أن يقول سآتيك دون أن يقول أو سأعطيك أو سأذهب معك، لا بد أن يقول إن شاء الله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على القضاء، قال كتاب القضاء. كتاب القضاء، القضاء في اللغة يأتي على معان، منها إحكام الشيء والفراغ منه كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، ومنها القضاء بمعنى قضى بمعنى أوجب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومنها بمعنى إمضاء الحكم وقضينا إلى بني إسرائيل. وشرعا ما هو القضاء؟ تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات، فهو يختلف عن الفتوى، فيه إلزام تبيين الحكم وهذا يكون في الفتوى، والإلزام به وفصل الخصومات. قال وهو فرض كفاية كالإمامة، وهو فرض كفاية أي تعيين القاضي فرض كفاية كالإمامة كنصب وتعيين الإمام، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم فقد عين القضاة وأرسل القضاة. قال فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ينصب الإمام أي وجوبا يجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم، والإقليم كلمة ليست بعربية، وكانت الأقاليم عندهم سبعة، إقليم السند والحجاز ومصر وبابل والشام والترك والصين، فالإقليم رقعة متسعة من الأراضي تشمل عدة مدن. يجب فينصب الإمام أي وجوبا بكل إقليم قاضيا، ويختار أي وجوبا أيضا أفضل من يجد علما وورعا، هذا على سبيل الوجوب، يجب عليه أن يختار للقضاء أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. قال وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق إلى آخره. تفيد أولا يشترط لصحة الولاية أن تكون لولاية القضاء أن تكون من الإمام أو نائبه، هو الذي يعين القضاء. ثم ولاية الحكم إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. عامة أي لم تقيد بحال أو نظر في أشياء دون أشياء. قال وليتك القضاء، بخلاف لو قيد، لو وليتك قضاء الأسرة أو القضاء في الأنكحة أو القضاء في الدماء. فأما الولاية العامة إذا ولاه ولاية عامة فماذا تفيد؟ تفيد ولاية حكم عامة، تفيد ماذا؟ فصل الحكومة، يفصل وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم، فصل عندي فصل الحكومة لا بس فصل الخصومات، هذا كشف المخدرات، فصل الخصومات، فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم. يعني من مهام القاضي إذا ولي ولاية عامة أن ينظر في أموال اليتامى، المقصود إذا في مال يتيم لا وصية له فينظر القاضي في ماله، ومجنون وسفيه أي لا ولي لهم فينظر القاضي حينئذ، وغائب أي غائب ليس له وكيل حاضر، ليس له وكيل حاضر فينظر القاضي في ماله، ووقف عمله أي ووقف في عمله، والعمل هنا هو محل النفوذ، والعمل ما جمع بلادا متفرقة، كان يقال مثلا حمص من أعمال مثلا الشام مثلا، ومثلا أسيوط من أعمال الصعيد. فالعمل ما جمع مدنا. ووقف عمله أي وقف في عمله في جهة نفوذه وحكمه ينظر في الوقف ليجرى على شرطه وغير ذلك، أي حتى يمضي الوقف على شرطه إذا كان الوقف مشروطا فيه شروط. فالقاضي من مهامه أن يتابع سير الوقف ليمضي ويجري على شرط الواقف ونحو ذلك. إذن هذه تفيد الولاية العامة، ويقولون هنا لا تفيده مثلا هذه الولاية، لا تفيده الحسبة، لا تفيده الاحتساب على الباعة، يعني ولاية القضاء غير ولاية الحسبة. قال ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر أي النظر في القضايا في عموم العمل البلدان. قلنا العمل ما يجمع بلدانا، فهذه سلطة كبيرة، ينظر في جميع القضايا في هذه الرقعة الكبيرة عموم النظر في عموم العمل، ما خصه لا بجنايات ولا بأسرة ولا بأموال، أعطاه النظر في كل القضايا وفي كل الرقعة. قال وخاصا في أحدهما، يجوز أن يوليه مثلا خصوص النظر في عموم العمل، يقول أنت قاضي الأنكحة في الجمهورية كلها أو في المملكة، خصوص النظر في عموم العمل خاصا في أحدهما أو فيهما، خصوص النظر يعني خاصا في أحدهما تشمل صورتين، خصوص النظر في عموم العمل أو عموم النظر في خصوص العمل. عموم النظر مثلا في مدينة معينة، تنظر في كل الأقضية في مدينة صغيرة، أو فيهما خصوص النظر في خصوص العمل كقاضي الأنكحة في أسيوط مثلا، خصوصا أو فيهما أي خاصا فيهما خصوص النظر في خصوص العمل. قال وشرط كون قاض بالغا، هذه الشروط التي يجب أن تكون في القاضي وهي 10 خصال. شرط كون قاض بالغا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره، عاقلا كذلك تحت ولاية المجنون تحت ولاية غيره، ذكرا لحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث أبي بكر عند البخاري، مسلما لأن الإسلام شرط العدالة التي ستأتي، فالكافر لا يكون قاضيا، عدلا لأن الفاسق لا يقبل قوله مباشرة بل يجب التبين منه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يصح أن يكون قول القاضي موقوفا على التبين، ولأنه إذا كان لا يجوز أن يكون الفاسق شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا. إذن اشترط العدالة، سميعا ليسمع كلام الخصمين، بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود عليه، متكلما لينطق بالحكم ويفصل بين الخصوم ويناقش، مجتهدا ولو في مذهب إمامه، مجتهدا أي مطلقا المجتهد المطلق، وهذا ذكره ابن حزم إجماعا، ولو في مذهب إمامه أي للضرورة، إذا لم نجد المجتهد المطلق اكتفينا بالمجتهد في المذهب. ومن هو مجتهد المذهب؟ مجتهد المذهب هو العارف بمدارك المذهب القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق، وهذا كلام ابن عوض رحمه الله في حاشيته على الدليل، أو كما يقول المرداوي هو القادر على التفريع على أقوال إمامه، هذا مجتهد في المذهب قادر على التفريع على أقوال إمامه. فإن لم يوجد مجتهد في المذهب جاز تولية المقلد، والمرداوي في الإنصاف يقول: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس. يعني حتى المجتهد في المذهب هذا قليل، ولو اشترطناه ومنعنا تولية غير المجتهد في المذهب لتعطلت أحكام الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذا كلاما جميلا: أن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وأنه يجب تولية الأمثل، فالأمثل قال، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، قال: فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهم شرا وأعدل المقلدين وأعرفهم بالتقليد. يولى الأمثل بالأمثل حتى لا تتعطل الأحكام، يولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهم شرا. قال: وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء. هذه مسألة التحكيم والمحكم، وهي تختلف عن القضاء. إن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، أي تتوفر فيه شروط القاضي السابقة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا تشترط هذه الشروط في المحكم. إن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. أشار هنا إلى أن القاضي يوليه الإمام أو نائبه، لم يذكر هذا في الأول. ونفذ حكمه في كل ما يحكم فيه القاضي، أي في الدماء وفي الأموال والحدود، ولو مع وجود قاض. قد تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهم قاضيا. وفي مسألة التحكيم هنا نقول: لا يحل لأحد نقض حكم المحكم إذا أصاب الحق. لا يحل لأحد النقض، لا يحل للقاضي أن ينقضه، ولهما الرجوع قبل شروعه في الحكم. فإذا شرع في الحكم لم يجز للمتحاكمين الرجوع، لم يجز لأحدهما الرجوع. والبهوتي رحمه الله يقول: ينبغي أن يشهد عليهما بالرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهما، لئلا يجحد المحكوم عليه أنه حكمه، فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة. أفادنا هنا، لو أن المحكوم عليه قال: ما حكمته، يحتاج الحكم أن يأتي ببينة أن فلانا هذا تحاكم إلي، لئلا يجحد المحكوم عليه أنه حكمه، فلا يقبل قوله، أي المحكم عليه على هذا المنكر، إلا ببينة. إذن ينبغي أن يشهد عليهما بالرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهما. قال: والسنة كونه، أي القاضي، قويا بلا عنف، العنف الشدة، لينا بلا ضعف، أي لا يبالغ في اللين. ولماذا يكون بلا عنف؟ حتى لا تمنع الهيبة صاحب الحق من المطالبة بحق. حليما ضد الغضب، غضب يشوش الفكر وينهى عنه كما سيأتي، ينهى عن القضاء معه. متأنيا ضد العجلة، تأني ضد العجلة. فطنا يعني متيقظا، لا يستغفل، لا يؤتى من غفلة، لا يخدع. فطنا عفيفا، أي كافا نفسه عن الحرام لئلا يطمع في إغوائه. إذا علم أن القاضي هذا ليس عفيفا طمع في إغوائه بالمال وغيره. قال: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه، أي في كلامه لهما، لا يكثر الكلام مع أحدهما دون الآخر، لا يلين الكلام مع أحدهما دون الآخر، في لفظه ولحظه، أي نظره وملاحظته، لا يجعل نظره إلى أحدهما أكثر من الآخر، ومجلسه ودخول عليه، يجلسهما أمامه متساويين، لا يجلس أحدهما أمام الآخر، يستثنى من ذلك إذا كان الحكم بين مسلم وكافر. قالوا يقدم المسلم دخولا ويرفع مجلسا، إما أن يجلسه إلى جانبه والكافر أمامه، أو أن يجلس المسلم في مكان أرفع والكافر تحته. إذن يجب أن يسوي عليه، أي وجوبا أن يسوي بين المتحاكمين في الدخول عليه، لا يدخل أحدهم قبل الآخر، وفي الجلوس بين يديه وفي النظر وفي الكلام. قال وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، بخلاف الغضب اليسير. وحديث أبي بكرة لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه، لأن الغضب الكثير يشوش الفكر. وهو غضبان كثيرا أو حاقن، أي بالبول، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، كل ذلك قياسا على الغضب، لأنه يشوش الفكرة ويمنع من التروي والتأمل وإصابة الحكم. قال وقبول رشوة وهدية، يحرم قبول الرشوة، وهذا مطلقا، والرشوة التي يراد بها المال الذي يراد به المحاباة في الحكم، وأما الهدية فيها تفصيل. قال وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. فالهدية للقاضي محرمة لأنها كالرشوة، يستثنى من ذلك هذه الحالة بشرطيها: من كان يهاديه من قبل بشرط أنه ليس له حكومة الآن، ليس له قضية معروضة الآن. أما إذا كان يهاديه من قبل وله قضية مرفوعة عند القاضي فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، يقبل ممن كان يهاديه بشرط أن لا يكون له حكومة الآن عنده. واستحب القاضي أبو يعلى ألا يقبل منه لاحتمال أن يصير له حكومة فيما بعد. واستثنينا هذه الحالة، يهاديه من قبل ولا حكومة له لعدم التهمة، لعدم التهمة. وقالوا هنا يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء لئلا يحابى فيكون كالهدية، يكره أن يباشر البيع والشراء إذا كان معروفا أنه القاضي، فيكره أن يباشر البيع والشراء. قال ولا ينفذ حكمه على عدوه، لا ينفذ أي لا يصح، أولا لا يصح ولا ويحرم أن ينظر في قضيته ولا ينفذ حكمه لو حكم، يحرم ولا يصح أن ينظر في قضيته ولا ينفذ حكمه لو حكم على عدوه، ولا لنفسه لو حكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه وزوجته، فلا ينفذ حكمه لو حكم في قضية فيها أبوه أو ابنه أو فيها زوجته، وتحال القضية إلى غيره. قال ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. من استعداه؟ أي من طلب من القاضي إحضار خصم له في البلد. من استعداه؟ أي من استعد القاضي وطلب منه إحضار خصم له، والخصم هذا موجود في البلد. بما تتبعه الهمة، أي بشيء تتبعه همة أوساط الناس، لزمه إحضاره، يعني طلب إحضار الخصم مثلا في مبلغ معتبر، قال فلان لي عنده 100 جنيه مثلا وأنا أطلب إحضاره، يحضره، بخلاف ما لو طلب شيئا حقيرا لا تتبعه همة الناس، قال مثلا لي عنده بصل، لي عنده بصلة أو رغيف خبز، فلا يلزم القاضي إحضار الخصم لأجل هذا الشيء التافه. إذا معنى الاستدعاء هو طلب إحضار الخصم، فالقاضي إذا طلب منه إحضار الخصم لشيء معتبر لزمه إحضار الخصم إلا غير برزة فتوكل. البرزة هي المرأة الكبيرة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، فغير البرزة هي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها. فهو المؤلف يقول يلزم إحضار الخصم إلا غير البرزة إلا المخدرة، فإنها لا تحضر، وإنما ماذا؟ توكل. فلو جاء إنسان واستعد القاضي على امرأة مخدرة لا تبرز لقضاء الحوائج فلا يستدعيها القاضي، إنما توكل كمريض ونحوه، كما لو استعداه على معذور لا يصعب حضوره، على مريض، على كبير في السن يصعب حضوره، فماذا يفعلون هؤلاء؟ يوكلون من يحضر عنهم عند القاضي، فتوكل كمريض ونحوه. وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما، لو وجب يمين على هذه المرأة المخدرة أو على هذا المريض، يعني لم يأتي المدعي ببينة أو أتى ببينة لم يعتبرها القاضي فتوجهت اليمين على المرأة المدعى عليها، أيضا لا تحضر، يرسل إليها القاضي من يحلفها، أرسل من يحلفهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على الدعاوى والبينات. قال فصل: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. الدعاوى جمع دعوة، وفي اللغة الطلب، ولهم ما يدعون يطلبون. وفي الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، هذه الدعوة، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. يقول مثلا البيت الذي عند فلان لي، أو في ذمته، لي في ذمة فلان 100,000. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. وهذه الدعاوى والبينات لها شروط. شرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد. هذا الشرط الأول. قال: وتحرير الدعوى، لابد أن تكون الدعوى محررة، يعني بينة وواضحة حتى يترتب عليه الحكم. قالوا: فلو كان له دين على ميت ذكر موته وحرر الدين، أي ذكر جنس الدين وصفته وتركة المتوفى، هذا معنى تحرير الدعوى، يشترط أن تكون الدعوى محررة لأنه سيترتب عليه الحكم. الشرط الثالث قال: وعلم مدعى به، كون الدعوى معلومة، أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به. يقول: لي عنده 10,000 جنيهات مثلا أو دولارات. معرفة أو العلم بالمدعى به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. عندنا في المذهب أشياء تصحح مع الجهالة، الوصية بالمجهول تصح، والإقرار بالمجهول يصح، والخلع أو الطلاق على عوض مجهول يصح. فلهذا إذا كانت تصح مع الجهالة فيصح دعواها أيضا مع الجهالة، كما لو ادعى مثلا وقال: أوصى لي بدابة، هذا مجهول، تصح الدعوة. أوصى لي بشيء. إذن الأصل أن نشترط كون الدعوى بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إلا فيما نصححه مع الجهالة كالوصية والإقرار والطلاق والخلع على مجهول. وأيضا يضاف للشروط، شروط الدعوى، الشرط الرابع كون الدعوة مصرحا بها، فلا يكفي أن يقول لي عنده كذا حتى يقول وأنا أطالب به. هذا معنى كون الدعوة مصرحا بها، ليس ضمنيا، لا يقول لي عنده كذا ويكتفي، وأنا أطالبه به. الشرط الخامس كونها متعلقة بالديون الحالة لا المؤجلة، أي إذا تعلقت بدين فإنها تتعلق بالحال وليس بالمؤجل. الشرط السادس كونها منفكة عما يكذبها. أحيانا الدعوة تكون متصلة أو فيها ما يكذبها، كما لو ادعى على شخص أنه سرق من 20 سنة وسن هذا الشخص دون ذلك، يعني هذا يدعي على شخص عمره 19 سنة مثلا ويقول هذا سرق من 20 سنة كذا. إذن هذه 6 شروط لصحة الدعوة، المؤلف ذكر منها 3 شروط. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، وهذا من تحرير الدعوة، يعني ادعى مثلا أن فلانا باعني أو أقرضني، ذكر لأنه ربما ظن ما ليس بيعا بيعا، ذكر شروطه. أو وارثا، ادعى وارثا ذكر سببه، سبب الإرث، هل هو نسب، هو ابنه، هل هو مصاهرة، هو زوجها مثلا، ذكر سببه. أو محلا، ادعى محلا بأحد النقدين، يعني ادعى شيئا وفيه حلية فيريد أن يقومه، قومه بالآخر، أي إن كان هذا الشيء محلا بالذهب قال قيمته بالفضة كذا، إن كان محلا بالفضة قال قيمته بالذهب كذا. ويقولون هنا لأنه إذا قومه بنفس الجنس أفضى إلى الربا، أي ربا الفضل. أو بهما، أي محلا بهما فبأيهما شاء، إذا ادعى مثلا شيئا محلا بالذهب والفضة قومه بالذهب أو بالفضة، قومه بأيهما شاء، وإذا ثبت له الحق فإنه يعطى عروضا ولا يعطى ذهبا ولا فضة، خروجا من الربا، خروجا من الربا. قال وإذا حررها، إذا حرر المدعي دعواه فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، حكم عليه بسؤال مدع، أي بشرط سؤال مدع، لابد أن يطالب المدعي بالحكم على المدعى عليه. وإن أنكر، أي الخصم، سنقول الخصم الذي هو المدعى عليه، إن أنكر الخصم ولا بينة أي للمدعي، فقوله بيمينه، أي فقول الخصم بيمينه، قول المنكر بيمينه. وعندنا حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر عند البيهقي، وعند الترمذي أن يسلم خطب فقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن البينة من المدعي، فإن لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه، حلف المدعى عليه، فقوله بيمينه فإنك لا، أي امتنع عن الحلف، حكم عليه أيضا بسؤال مدع، لا يحكم على المنكر أو على الخصم إلا بسؤال المدعي. ولا يطلب اليمين من المدعى عليه إلا بسؤال المدعي، فلا عبرة باليمين قبل ذلك. لو أن المدعى عليه حلف قبل أن يطلب المدعي إحلافه فهذه اليمين لا تعتبر ونعيد إحلافه، لا بد أن يطلب المدعي إحلاف الخصم. إنك الحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به، أي متى يستحلف عموما، متى يستحلف، متى نطلب يمين المدعى عليه؟ في المال، في قضايا الأموال وما يقصد بها المال كالبيع والإجارة. وسيبين المؤلف ما الذي يخرج من هذا؟ قال ويستحلف في كل حق آدمي. هنا عمم، يستحلف في كل حق آدمي كالبيع والقرض والإجارة سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة، فهذه لا يستحلف فيها. لا يستحلف في النكاح، لو ادعي مثلا لو ادعى على امرأة أنها زوجة فلان ثم أنكرت لم تستحلف، لا يقال احلفي، لأنه لا يقضى في هذه القضية بالنكول. يعني لا يمكننا أن نقول لو امتنعت عن اليمين نحكم بأنها زوجة فلان. القضايا التي لا يحكم فيها بالنكول لا فائدة فيها من اليمين، لا يستحلف في أمر النكاح. ادعي عليها أنها زوجة فلان فأنكرت، يكفي أن تنكر. ولا في رجعة، لو ادعي عليه أنه راجع زوجته فأنكر الرجعة لا يستحلف، لأنه لا يقضى عليه بالنكول. ونسب كذلك ونحوها، لو ادعي عليه نسب فأنكر فلا يستحلف. وكذلك في حق الله، قال لا في حق الله كحد وعبادة. لو ادعي عليه الزنا فأنكر لا يستحلف، لأن الحدود تضرب الشبهات، ولن نحكم عليه نحن بالحد لأجل امتناعه عن اليمين. نحن لو أقر ثم رجع يسقط عنه الحد كما تقدم. إذن لا يستحلف في الحد. وعبادة، لا يستحلف في العبادة، كما لو ادعي عليه أنه لم يصلي فقال بل صليت، أنكر الدعوة، فلا يقاله احلف أنك صليت. إذن في حقوق الله لا يستحلف الخصم. قال واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته، وهذا تقدم في الأيمان بالله وبصفته كعزة الله وقدرته. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف، أي لو أن المدعي لم يحضر بينة أولا فلجأنا إلى إحلاف الخصم وحلف الخصم، ثم جاء بعد مدة، جاء المدعي بعد مدة ببينة نحكم بها. يحكم بالبينة بعد التحليف، لو جاءت بعد التحليف، لكن بشرط ألا يكون قد قال أولا ما لي بينة. لو قال المدعي أولا ما لي بينة ثم جاء ببينة لا تسمع منه، لأنه أكذب نفسه. بخلاف لو قال مثلا ليس لي بينة حاضرة، أو قال لا أعلم لي بينة، فإنه قد علم بعد ذلك، فإذا جاء بالبينة بعد ذلك حكم بها. وشرط في بينة البينة الشهود، الشاهدين، ويكونون يختلفون في بحسب، هناك قضايا فيها شاهد واحد، شاهد مع اليمين، شاهد واحد بدون يمين في الرضاع، شاهدان، سيأتي هذا في الشهادات إن شاء الله. شرط في بينة عدالة ظاهرا، عدالة ظاهرة أنه لا يعرف بالفسق، العدل هو الذي لا يقع في الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، أي نشترط في البينة إلا في عقد النكاح نشترط العدالة الظاهرة والباطنة. العدالة الباطنة إنما تعرف بماذا؟ تعرف بالخبرة، بالصحبة، السفر، تعامل. في عقد النكاح نكتفي بالعدالة الظاهرة، يترتب على ذلك ما لو عقد النكاح بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما أو فسق أحدهما فلا يبطل النكاح. لكن لو حكمنا بحكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما وفسق أحدهما بطل الحكم. هذا معنى أنك تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، يترتب عليها إبطال الحكم لو تبين فسق هذه البينة. أو قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك أي مزك للشهود شرط ماذا؟ معرفة جرح وتعديل. نحن نحتاج القاضي إما أن يكون إما أن يعلم عدالة الشاهدين أو أن يجهل. إن علم حكم، إن جهل حال الشهود طلب التزكية، طلب من المدعي أن يزكي شهوده. فيشترط في هذا المزكي الذي سيزكي ويقول فلان عدل، يشترط معرفة جرح وتعديل، وسيأتي أن الجرح يقدم ولا بد أن يكون مفسرا، فلا بد أن يعرف الجرح وأن يعرف التعديل. والجرح هو ما يقدح في الشهادة، والتعديل أن يقول أشهد مثلا أشهد أنه عدل. ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، الضمير في خبرته راجع للمزكي، أي يشترط أن يعلم الحاكم أن هذا المزكي له اطلاع على باطن الشاهد. اشترط معرفة الحاكم خبرة المزكي الباطنة بمن يزكيه، بمن يزكيه، يقال يسأله هل صحبته في سفر، هل تعاملت معه بالمال كما فعل عمر رضي الله عنه. وتقدم بينة جرح. لو أن الشاهد المدعي أتى بشاهدين، فربما يقدح المدعى عليه في الشاهد ويقول هذا ليس عدلا، أو يطلب الحاكم تزكية الشاهدين، فيأتي من يزكي ويأتي من يجرح، يأتي من يعدل ويأتي من يجرح، فتقدم بينة الجرح لأن الجارح مثبت والمعدل نافي، والمثبت مقدم على النافي، ولأن مع الجارح زيادة علم، ولأنه يخبر بأمر خفي على المعدل. قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية. متى جهل حال بينة؟ أما إذا علم حال البينة فلا يحتاج إلى تزكية، إذا علم فسقهما أو علم عدالتهما فلا يحتاج إلى شيء. متى جهل الحاكم حال البينة طلب، أي طلب من من؟ من المدعي التزكية، أي تزكية البينة، تزكية الشهود مطلقا، أي سواء طلب الخصم ذلك أو لا، لأن هذا لحق الله، الحاكم لا يحكم بأي بينة. إن جهل حال البينة طلب ماذا؟ طلب تزكية هذه البينة. قالوا حتى لو أن الخصم قال أقبل هذه البينة الفاسقة لا يصح، وإن هذا لحق الله، نحن لا نحكم ببينة فاسقة، فلا بد أن يطلب القاضي التزكية. قال ولا يقبل فيها، أي في التزكية وفي جرح ونحوهما، إلا رجلان. التزكية لا بد فيها من مزكيين، مزكيين لكل شاهد، كذلك الجرح، إذا جرحنا شاهدا لا بد من جارحين لكل شاهد ونحوهما، مثل الترجمة عند القاضي، جئنا بمترجم فلا بد أن يكون له اثنان يشهدان على صحة ترجمته، كذلك في كتاب القاضي، القاضي لابد أن يشهد عليه رجلين. إذن لا يقبل في التزكية ولا في الجرح ونحوهما كالترجمة عند القاضي وكتاب القاضي، القاضي إلا رجلان، أي عدلان لكل شاهد. ونشترط في الجرح أن يكون مفسرا، فلا يكفي أن يقول أشهد أنه فاسق، بل لابد أن يقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر مثلا، فيذكر ما يوجب الفسق، لأنه ربما ظن ما ليس بفسق فسقا. أما التعديل فيكفي فيه أن يقول أشهد أنه عدل، إن التعديل يكفي فيه الظن، أشهد أنه عدل يكفي ذلك. قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر، هنا الدعوة على الغائب، الخصم هنا غائب، هل نحكم على الغائب أو ننتظر حضوره؟ هذه المسألة. ادعى على شخص غائب، غائب ماذا؟ غائب مسافة قصر فأكثر، أو مستتر في البلد، موجود في البلد ولكنه مستتر، أي ممتنع عن الحضور، فهل نحكم عليه أيضا مع غيبته أو على ميت؟ الميت لا يمكن إحضاره، ادعى على ميت أو غير مكلف، والمكلف كلامه لا يفيد، غير المكلف كلامه لا يفيد. وله بينة، له أي للمدعي، ادعى على هؤلاء الأربعة: غائب مسافة قصر، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو غير مكلف. وللمدعي بينة سمعت، أي سمعها القاضي وحكم بها، ولكن في غير حق الله تعالى. تسمع في حقوق الآدميين في الأموال ونحوها في غير حق الله، كالحدود مثلا. لماذا؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات. لهذا قالوا: لو ادعى على غائب سرقة وأثبت بالبينة، أثبت الأمر بالبينة، قضي على هذا الغائب بغرم المال لا بالقطع، لا يحكم عليه بالقطع مع غيبته، لأن الشبهة موجودة والحدود تدرأ بالشبهات. إذن يحكم على الغائب في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم، لا تسمع الدعوة على غائب غير هؤلاء الأربعة حتى يحضر أو يمتنع. يعني لو كان إنسان في البلد وليس ممتنعا، وجاء المدعي معه بينة، والقاضي ليس له أن يستمع إلى هذه البينة، بل يقال يحضر، لابد من إحضار الخصم. قال: ولو رفع إليه حكم القاضي، لو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه، متعلق برفع، رفع إليه حكم لينفذه، وصفة هذا الحكم أنه لا يلزمه نقضه، لزمه تنفيذه. إذن أفادنا أمرين: أنه إذا رفع إليه حكم لتنفيذه فلا بد أن ينفذه، رفع إليه من قاض آخر فلا بد أن ينفذه إذا كان هذا ولو كان مخالفا لرأيه، إذا كان هذا الحكم مما لا ينقض. أفادنا أن هناك أحكام تنقض، ينقض حكم القاضي متى؟ إذا خالف نصا، والنص هو الذي لا يحتمل، إذا خالف نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا قطعيا. أما إذا لم يخالف نصا كمسألة خلافية مثلا كالنكاح بلا ولي، فرفع إليه حكم في رجل مثلا نكح امرأة بلا ولي لينفذه، لازمه تنفيذه وإن لم يكن صحيحا عنده، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وإذا كان قد قضى به حاكم، هذا معنى قولهم إذا قضى به حاكم فإنه لا ينقض. عندنا النكاح بلا ولي نكاح فاسد، لكن إن حكم به حاكم أو قضى به قاض ثم رفع إلينا ونحن قضاة حنابلة لا ننقضه، لأنه حكم لا يخالف نصا، الذي لا يحتمل غيره لا يخالف نصا ولا إجماعا قطعيا. قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض. القاضي قد تثبت عنده البينة ثم لا يحكم لسبب ما فيحيل إلى غيره، وقد يحكم ثم يحيل تنفيذ الحكم إلى غيره. هنا يقول: يقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي كالبيع والشراء والقرض وحد القذف، بخلاف الحدود وحق الله مبناها على الستر وليس الإشاعة، وأن توقع من البلد إلى بلد ولأنها تضرب الشبهات. هنا يقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه. هو حكم الآن أن فلانا المخصم ثبتت عليه البينة وعليه أن يدفع مثلا المال للمدعي، حكم، ولكن هذا الخصم في بلد آخر، فيكتب القاضي بحكمه هذا إلى قاضي البلد الآخر يطلب منه تنفيذ الحكم الذي حكم به، فيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. القاضي هنا ثبت عنده الحكم البينة ولكن لم يحكم لسبب ما لم يحكم، فمتى يجوز أن يكتب إلى قاض آخر إذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر، وأما إذا كان دون مسافة القصر فعليه أن يحكم هو، قد ثبتت عنده البينة. إذا كتاب القاضي القاضي يكون في أمرين، إما فيما حكم به القاضي فيكتب إلى غيره بالتنفيذ، أو فيما ثبت عنده ولم يحكم فيه فيرسل إلى قاض آخر ليحكم بشرط أن يكون بينهما مسافة قصر. وهنا في يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يشهد شاهدين على ذلك، أن يقرأ القاضي كتابه على عدلين ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى القاضي فلان ابن فلان أو إلى من يصله من قضاة المسلمين ويدفعه إليهما. قالوا والأولى ختمه، إن كان له ختم معروف أن يختم الكتاب، إذن يكتب ويشهد عدلين على أنه كتاب منه إلى فلان أو إلى قضاة المسلمين من يصله من قضاة المسلمين ويدفع الكتاب إليهما. ولو مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كموت بينة الأصل مع بقاء بينة الفرع. فلو مات القاضي الكاتب بعد أن حكم قد أرسل بحكمه القاضي الآخر وجب تنفيذ الحكم ولا يضر موت هذا القاضي أو عزله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.